بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح على نظم البيقونية لمؤلفها عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. قام بشرحها الشيخ أبو حاتم يوسف بن العيد العنابي الجزائري حفظه الله تعالى، ضمن دورتين علميتين أقيمتا بقريتي أولاد دواي القريبة من مدينة باتنا التي كان فيها شرح النصف الأول من هذا النظم، ثم أتممناه بالعقل القريبة من مدينة تبسة، وكان هذا الشرح في 15 درسا، وكانت هاتان الدورتان سببا في بيان المنهج الحق ودفع شبه الحزبيين خاصة في مدينة باتنا التي تأثر فيها الشباب السلفي بشبه الحزبيين من مشايخ الإصلاح زعموا وغيرهم، فكان وراء هذه الدورة خيرا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الشيخ يوسف وأن يثبتنا وإياه على الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرح المنظومة. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. قوله أبدأ بالحمد، تبع الناظم رحمه الله منظومة بحمد الله عز وجل، وأيضا الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء بكتاب الله عز وجل، اقتداء بكتاب الله عز وجل المبدوء والمفتتح في الحمدلة في سورة الفاتحة، وهكذا أيضا في عدة مواضع من القرآن الكريم يبتدئ الله عز وجل سورة بالحمد لله. أما من حيث ثبوت شيء في السنة في هذا الباب فلا يصح شيء في هذا بفضل الابتداء بالحمد لله. أما بالنسبة لتعريف الحمد، فأحسن من عرف الحمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا من بعده الإمام ابن القيم رحمه الله، وهكذا غيرهم من أهل العلم، من أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وبهذا يفترق الحمد عن المدح، لأن المدح وصف مجرد عن المحبة والتعظيم، المدح وصف مجرد عن المحبة والتعظيم، كما هو حال كثير من الشعراء الذين يذهبون عند السلاطين ويقرؤون القصائد الشعرية لا حبا وتعظيما في أولئك الملوك، ولكن رغبة فيما عندهم من العطاء. فمع كونهم يصفون هؤلاء الملوك وهؤلاء السلاطين بأوصاف كمال، إلا أن ذلك الوصف لم يكن مقترنا بالمحبة والتعظيم، فصار مدحا. وأيضا من الفروق بين المدح وأيضا بين الحمد أن المدح يكون حتى للجمال، فيكون للجبال ويكون للأرض والبحار وما ذلك، بخلاف الحمد فلا يكون كذلك. وأيضا يختلف الحمد عن الثناء بأن الثناء هو حمد مكرر. الفرق بين الحمد والثناء أن الثناء هو الحمد إذا أعيد وكرر، والحمد كما سبق هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا كرر هذا الوصف المقرون بالمحبة والتعظيم صار ثناء، وبهذا تعرف خطأ من يعرف الحمد بالثناء ويقول الحمد والثناء وغير ذلك، الثناء على المحمود. الدليل على ذلك ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يخبر عن ربه في ذلكم الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. في المرة الأولى لم يكرر الوصف، إنما كان وصفا لله عز وجل فسمي حمدا، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. لماذا؟ لأنه وصف مقرون بالمحبة والتعظيم. فلما كرر هذا الوصف وقال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، استدل أهل العلم بهذا الحديث على الفرق بين الحمد والثناء وأن الثناء هو حمد مكرر. قوله مصليا على، قبل ذلك أيضا الألف واللام التي في الحمد، الألف واللام هذه للاستغراق، للاستغراق أي أن جميع أنواع الحمد داخلة في هذا، داخلة في هذا، ومن ذلك حمد الله عز وجل على ألوهيته، حمده على ربوبيته، حمده على أسمائه وصفاته، حمده على قدره، وحمده على شرعه. هذه الحمد بالاستقراء كما ذكر أهل العلم هي جماع، وإليها يرد جميع النصوص التي أتت مقرونة بالحمد في الكتاب والسنة. الحمد لله على ألوهيته، الثاني على ربوبيته، على أسمائه وصفاته، على قدره الكوني، وعلى شرعه. وأنت بعد ذلك تنظر في مواضع الحمد في نصوص الكتاب والسنة تجد أنها لا تخرج عن هذه الخمس. وأيضا لا يمنع أن تكون أيضا الألف واللام هنا للجنس، وأن جنس المحامد ثابت لله عز وجل. ومنهم أيضا من يقول أنها قد تكون من استحقاق، أي أن أنواع المحامد مستحقة لله عز وجل وحده، أي الحمد الكامل مستحق لله عز وجل وحده. قال مصليا على، مصليا حال، أي حال كونه، أي حال كوني مصليا، أبدأ بالحمد حال كوني مصليا على محمد. والصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء. أما في الشرع فمن أحسن ما يذكره أهل العلم في تعريف الصلاة ما جاء عن أبي العالية وهو من التابعين أنه قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. رواه الإمام البخاري رحمه الله معلقا، رواه الإمام البخاري معلقا ووصله الإسماعيلي وأيضا القاضي في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره. وصلوا هذا الإسناد إلى أبي العالية، إلا أن هذا الإسناد فيه أبو جعفر الرازي، أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان سيء الحفظ، سيء الحفظ وبه يكون هذا الأثر ضعيفا. ومع ضعفه تجد أن أهل العلم تداولوا نقلة عند تفسير الصلاة. أما من حيث ثبوته عنه فكما ترى وكما سمعت من أن الإسناد لا يصح إليه. قال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة. قوله ذي اسم إشارة، قد ذكر ابن مالك رحمه الله اسم الإشارة بقوله بذال مفرد مذكر أشر بذي وذي استدعاء على أن تختصر، الشاهد أنه ذكر ذي. فمن أسماء الإشارة ذي، فهو يشير الآن فيقول: وذي من أقسام الحديث عدة. وهنا إشكال، وهو كيف يشير المؤلف رحمه الله والناظم إلى هذا النظم مع أنه أشار في بداية النظم، فكيف يشير إلى شيء غير موجود؟ يقال في ذلك بأن المشار إليه هو ما ترتب في ذهن المؤلف، المشار إليه في قوله وذي من أقدم الحديث عدة هو ما ترتب في ذهن المؤلف، فإن كانت الإشارة قبل التصنيف فالمشار إليه هو ما في الذهن، وإن كانت بعد التصنيف فالمشار إليه هو الشيء الحاضر الموجود في الخارج، فلا إشكال. قال: وذي من أقسام الحديث عدة. المؤلف رحمه الله يذكر بأنه في هذا النظم سيذكر أنواعا وأقساما للحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، وأنها عدة أقسام عددها 32 نوعا، 32 نوعا. وكل واحد أتى وحده. قوله وكل واحد، أي من أقسام من هذه الأقسام التي سلف ذكرها، التي سلف ذكرها، كل واحد منها أتى وحده. الواو هنا للمعية، أي أتى مع حده، أي أنه أتى مع حده، ولذلك أتى ما بعد الواو منصوبا أتى وحده. والحد هو الفصل بين الشيئين، الحد في اللغة هو الفصل بين الشيئين كي لا يختلط أحدهما بالآخر ولا يتعدى حده. وأما عند أصحاب الحدود، وأصحاب الحدود غالبا هم المناطق، المناطق هم الذين يعتنون بالكلام على الحدود، والحد هو ما يمنع الشيء المحدود من الخروج عما حد به، وما يمنع الشيء المحدود من الخروج عما حد به، ويمنع غيره من الدخول فيه، ويمنع غيره من الدخول فيه. فلذلك يقولون في الحدود أي تعريف، يقولون لا بد أن يكون جامعا لما يدخل في هذا الحد مانعا من دخول غيره فيه، فلا بد أن يكون كذلك حتى يكون الحد والتعريف صحيحا. لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لما يدخل فيه، مانعا من دخول غيره فيه. فالمؤلف رحمه الله ذكر بأن هذه الأنواع التي سيذكرها أتى مع كل نوع بتعريفه الذي يفصله عن غيره ويميزه عن غيره. وقوله ودي من أقسام الحديث، قوله الحديث، علم الحديث يقال في تعريفه بأنه على قسمين، يقال في تعريفه بأنه على قسمين. القسم الأول علم الحديث رواية، علم الحديث رواية أي علم خاص بالرواية. القسم الأول هو علم خاص بالرواية، ويعرف بأنه العلم الذي يشتمل، العلم الذي يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله أو تقريره أو وصفه الخلقي أو الخلقي. ورواية ذلك وتحرير ألفاظها وغريبها وشرحها، هذا هو علم الحديث رواية، كاعتناء كما ترى بالمتن من حيث نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقاريره وشرح ذلك، والاعتناء بضبط ألفاظ الأحاديث وتحريرها وكذلك شرح غريبها. القسم الثاني وهو ما يسمى بعلم الحديث دراية، وهو ما يسمى بعلم الحديث دراية، وهو ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، وهو ما يسمى بعلم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث. ويعرف بأنه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، يعرف بأنه معرفة القواعد والقوانين التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. لذلك يقول السيوطي رحمه الله في ألفيته: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، تذاك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. وبهذا يتبين من خلال هذا التعريف أن علم مصطلح الحديث منه ما يتعلق بالسند ومنه ما يتعلق بالمتن. وأن الغاية منه والمقصود منه هو معرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود؟ مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أو هذا التعريف يذكر فيه أيضا ما ينقل عن الصحابة وما ينقل عن التابعين. ينقل عن الصحابة وهو ما يعرف بالموقوف، وما ينقل عن التابعين ومن بعدهم وما يسمى بالمقطوع. هذا أيضا تطبق عليه هذه القواعد، قواعد مصطلح الحديث. فأيضا يدخل في هذا التعريف ما كان منقولا عن الصحابة وما كان منقولا عن التابعين. لماذا؟ لأنه أيضا تطبق عليهم هذه القواعد حتى يميز بين الصحيح ما ينقل عن السلف من ضعيف ما ينقل عنهم. لكن الأصل في هذا هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والبحث في ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث ينقل عن الصحابة فرب حديث يرتقي إلى درجة الاحتجاج بطرق موقوفة، إذ أن الموقوف بضوابطه أيضا قد يكون مما يقوي المرفوع الذي لا يكون الضعف فيه شديدا بضوابط معلومة. وهذا من حال المتابعين يعتنى به أيضا من جهة ما ينقل عنهم من الفقه، وهكذا أيضا ما ينقل عن الصحابة. وأيضا الاهتمام بهذا أي بالموقوفات والمقطوعات أيضا قد نستفيد منه من حيث الإعلام، إعلام الأحاديث. فرب حديث يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤله الحفاظ ويكون الصواب به إما الوقف أي أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مقطوعا من قول من بعدهم. فيأتي بعض الرواة مثلا فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الوهم، بينما هذا الحديث الصواب فيه هو ما رواه الثقات الذين خالفوا هذا الراوي مثلا ورووه من قول صحابي. فيأتي مثلا على سبيل المثال محمد بن إسحاق يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي من يخالف محمد بن إسحاق وهو صدوق المدلس كالإمام مالك مثلا، هو أثبت الناس في نافع فيرويها عن نافع عن ابن عمر فقط، فهذا يدل على أن محمد بن إسحاق وهم، لأن كلاهما أي محمد بن إسحاق ومالك كلاهما يروي عن نافع عن ابن عمر، لكن محمد بن إسحاق زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الإمام مالك لم يذكر هذا، فهذا يدل على وهم عند محمد بن إسحاق وشذوذ. الذي يدل على ذلك هو مخالفة الإمام مالك وهو أثبت منه وأحفظ منه، وخاصة في نافع. الشاهد أن هذا الموقوف أفادنا من حيث ربط رواية المرفوع. قال رحمه الله أولها الصحيح وهو ما اتصل، هكذا لي تسكين الهاء. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، إسناده ولم يشذ أو يعل. الآن المؤلف رحمه الله بدأ في بيان كل نوع من تلك الأنواع التي وعد بذكرها مع حدودها. فبدأ بالحديث الصحيح لشرفه، بدأ بالصحيح بنوع الحديث الصحيح لشرفه ولكونه الأصل في هذا. ولكون الصحيح هو الأصل فيما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ما يحتج به من الحديث هو ما يكون صحيحا. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل. قوله وهو ما اتصل لم يقيده بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل وهو ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليشمل كما سبق الموقوف وأيضا المقطوع، لشمول إطلاق لفظ الصحة عليهما أيضا، فيقال أيضا موقوف صحيح ومقطوع صحيح، وأيضا كما سبق لشمول مباحث هذا الفن لهما أيضا. قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعيد، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قوله رحمه الله وهو ما اتصل، الاتصال ضد الانقطاع، الاتصال من حيث اللغة ضد الانقطاع، والتعريف بالضبط نافع، إلا أنه ليس هو الأصل في الحدود. أما من حيث الاتصال وتعريفه صلاحا، يقال بأنه هو سماع كل راو، سماع كل راو من شيخه بصيغة صريحة، وسماع كل راو من شيخه بصيغة صريحة أو غير صريحة إذا كانت من غير مدلس، وسماع كل راو من شيخه بصيغة صريحة أو غير صريحة إذا كانت من غير مدلس، ويأتي الكلام على التدليس. الشاهد من ذلك أن الاتصال هو سماع كل راو من شيخه، فإذا سمع، إذا جاء بهذا الإسناد وثبت عندنا أن هذا الراوي سمع من شيخه وأن شيخه سمع من شيخه وهكذا إلى نهاية الإسناد، معنى ذلك أن هذا الحديث متصل، اتصل سنده. والسماع هذا إما أن يكون بصيغة صريحة كسمعت وحدثني وأخبرني، وقد يكون بصيغة غير صريحة كأن يقول قال أو عن أو ذكر مثلا، فيأتي مثلا ويقول سمعت فلانا أو حدثني فلان أو أخبرني فلان، هذا تصريحا بالسماع. أو أن يقول مثلا قال فلان ذكر فلان، هذه تسمى صيغة غير صريحة. لماذا؟ لأنها تحت من السماع وعدم السماع. فإذا قلت لكم قال فلان، قد أكون سمعت هذا القول وقد لا أكون سمعت هذا القول. إذا قلت لكم ذكر فلان، أقول لكم مثلا قال الإمام الألباني رحمه الله، الذي يقول لكم قال الإمام الألباني قد يكون سمع وقد يكون ما سمع، وهكذا مثلا إذا قال ذكر الإمام الألباني قد يكون سمع قد يكون ما سمع. فهذه الصيغة هي التي تسمى بموهم للسماع، موهم للسماع، وهذه هي الصيغ التي يأتي بها المدلسون، المدلس كي يدلس الحديث. مثلا يأتي الراوي الذي هو رقم واحد، عندما راوي رقم اثنين، عندما راوي رقم ثلاثة، يأتي ويقول قال فلان، أي الثالث، الأول ينسب إلى الثالث ويقول قال فلان. طبعا ما عندنا ما يثبت ابتداء أن نقول أن هذا الراوي سمع أو ما سمع، لكن كونه يقول قال، هل هذا معناه أنه سمع منه؟ لا، يحتمل أنه سمع، يحتمل أنه ما سمع. وهو في الحقيقة أسقط الراوي رقم اثنين، وهذا التدليس، يأتي ويسقط ما بينه وبين نعم شيخ. لماذا؟ لأن الأصل أنه سمع من هذا وسمع من هذا المدلس، سمع من الراوي رقم 2 وسمع من الراوي رقم 3. لكن لما كان السماع من الراوي رقم 3 في هذا الحديث لم يسمع من هذا الحديث، لم يحضر مثلا الحلقة، هذه الحلقة، فما يروي مباشرة، وإنما يقول قال فلان ويسقط الواسطة. يسقط الواسطة إما لصغر سنه، سن الواسطة، أو لشيء بينه وبينه، كما سيأتي في الكلام عن المدلس، حديث المدلس. الحديث يصح بأنه مدلس، وفعل التدليس يصح بأنه مدلس. هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول. الشاهد أن من عمل المدلسين أنهم إذا أسقطوا يقولون يروون عن الآخر ويقولون قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، بحيث الذي يرى السند هذا ما يستطيع ينزل هل سمع أم لم يسمع. والتدليس في جامع الثقة، قد يكون ثقة له مدلس. لماذا؟ لأنه لا يكذب، لم يكذب في هذا الحديث، وإنما نسب هذا القول إلى شخص. لكن هذا ينافي كمال العدالة، وينافي أيضا كمال الأمانة. لذلك يسمى التدليس أخا للكذب. أما لو فرضنا بأن المدلس قال عن من لم يسمعه حدثني فلان ذات الحديث، ايش سمى هنا؟ كذاب. وهو ما اتصل اسناده. السند يعرف بانه سلسله الرجال الموصله الى المتن، سلسله الرجال الموصله الى المتن. واحسن منه ان يقال حكايه طريق المتن، حكايه طريق المتن. لماذا؟ لان كونك تقول سلسله الرجال الموصله الى المتن، هذا قد لا يدخل فيه الفاظ السماع او الفاظ التحمل، هذه قال سمعته، مع ان البحث جانب عليها ايضا. فلذلك يقال حكايه طريق المتن، لان حكايه طريق المتن تشمل الرجال وتشمل ايضا الفاظ السماع والفاظ التحمل. قال وهو ما اتصل اسناده ولم يشد او يعل. قوله ولم يشد او يعل ياتي الكلام على الشذوذ، ياتي الكلام على الحديث المعل في كلام الحافظ. لماذا؟ لان المؤلف رحمه الله الناظم افرد لهذا وهذا كلاما، لم يقال ابتداء بأن الشذوذ من حيث اللغة هو الانفراد. الشذوذ من حيث اللغة هو التفرد والانفراد. أما في الشرع فالشذوذ هو مخالفة الحق، الشذوذ هو مخالفة الحق، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وابن حزم من قبله وغيرهما. الشاذ في الشرع هو المخالف للحق، سواء كثر عدده أو قل عدده. فلو كان جمهور أهل الأرض خالفهم شخص واحد وهو المحب الموافق للدليل، لكان جمهور أهل الأرض شاذا، وكان هو المصيب. لأن الشذوذ في الشرع لا ينظر إلى الكثرة والقلة، وإنما ينظر إلى موافقة الحق. فمن وافق الحق فهو المصيب وهو الأمة وإن كان وحيدا، ومن خالف الحق فهو الشاذ وإن كان جمهور أهل الأرض. والذي يشد في اللغة، يعني من حيث اللغة، الذي ينفرد بقوله وقد وافق الدليل هو في الحقيقة غير منفرد. لماذا؟ لأن الله عز وجل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من حيث موافقة سنته. لذلك يقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شاهد أن الله ذكر بأنه مؤيد نبيا إلا تنصرون نبيا إلا تنصرون فقد نصره الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية: لو انفرد شخص من الأشخاص أو نعم في عصر من الأعصار بحق وافق فيه الكتاب والسنة فمخالفه أهل الأرض أو جمهور أهل الأرض فهو في الحقيقة غير وحيد، لماذا؟ لأن الله عز وجل ويأتي الكلام عن الشاذ، يأتي الكلام عن الشاذ من حيث الاصطلاح وأنه على قسمين: القسم الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه من حيث الوصف والعدد، والقسم الثاني تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. يأتي الكلام على ذلك. والمعل في قوله أو يعل إشارة إلى الحديث المعل، العلة من حيث اللغة تطلق على المرض، تطلق على المرض. أما في الاصطلاح فهي تنقسم إلى علة قادحة وإلى علة غير قادحة، كما سيأتي الكلام على ذلك. إذا علمت بأن الشذوذ شيء يقدح في الحديث وأن العلة والمقصود منها هو القسم الأول التي هي العلة القادحة، إذا علمت بأن الشاذ يقدح في الحديث وأن العلة تقدح في الحديث، فلماذا لم يكتفي المؤلف الناظم رحمه الله ولم يكتفي أهل الحديث لذكر المعل استغناء عن الشاذ لدخوله في عمومه؟ فمثلا لم يقولوا ولم يعلم ويكتفون بذكر المعل عن الشاذ، لماذا؟ لأن الشاذ يدخل في المعل. وجه ذلك أهل الحديث كابن دقيق العيد رحمه الله وهكذا الذهبي وغيرهما بأن أهل الحديث خصوا الشذوذ من العموم بالذكر في أمور منها: الأمر الأول خفاء القدح بالشاذ كما سيأتي الكلام على طرق الشاذ، فالشاذ والحكم عن الحديث بالشذوذ هذا يعني معناه أن هذا الحديث معلم، لكن الحكم بالشذوذ والشذوذ طرؤه على الحديث هذا من أخفى أنواع العلل، فلذلك أهميته لخفائه أفرده أهل الحديث. الأمر الثاني أن أهل الحديث أفرد الشذوذ مخالفة للفقهاء والأصوليين، لأن الفقهاء والأصوليين يخالفون أكثرهم وعمدهم يخالفون أهل الحديث في هذا ما يجعلون الشذوذ قادحا في الحديث، فلو انفرد مقبول بحديث أو بزيادة خالف فيها الثقات ممن هو أولى بهم من حيث الوصف أو العدد، من حيث الوصف أي الحفظ ومن حيث العدد أي يخالف جماعة من الثقات ممن هم أكثر منه عددا، فهذا عندهم ما يقدح في الحديث. لماذا يقولون؟ لأنه ثقة والأقل قبول حضر الثقة، لكن أهل الحديث ما عندهم هذا. أهل الحديث عندهم أن الشخص وإن كان ثقة إذا كان خالف من هو أولى منه من حيث الوصف أي الضبط أو العدل هذا لا مثل على الشذوذ، لأن الكلام الآن ليس الكلام عن المسائل الاجتهادية الراجع إلى الدليل حتى يقال بأنه وإن كثر العدل لا يهم، لا، هذه المسائل راجعة إلى الحفظ، والحفظ قوى ومخالفة غيرك لك ممن هو أبغض منك من حيث الحفظ وأكثر منك عددا من الثقات هذا يدل على وهمك. فنعم، لذلك أهل الحديث ما ينظرون في هذا إلى كون الشخص ثقة، بل ينظرون إلى من خالفه، فإذا كان من خالفه أولى من حيث الوصف والأدب حكموا على حديثه بالشذوذ. أما الأصولين والفقهاء يعني ليسوا أهل اختصاص، ليسوا أهل اختصاص وليسوا أهل ممارسة لهذا العلم، وليس لهم المرجع في الكلام في هذا العلم، لأن هذا العلم إنما يقل في تقريره وفي تطبيقه انه يستبلغ اهل الحديث الذين هم اهل الفن والذين هم اهل الاختبار، وكل فن يرجع الى المختصين فيه، فلا يرجع في الطب مثلا الى دائع السمك، او يرجع مثلا الى الاستاذ ويرجع. لماذا؟ لانه لا درايه له. وهكذا الاصوليون والفقهاء عامتهم يعني ليسوا مهتمين بهذه القواعد، فلذلك تجد انهم يخالفون اهل الحديث في مثل هذا الشيء. وقد نبه على هذا المصطلح رحمه الله في كتابه وهكذا غيره من اهل الحديث، على انه ما دخل الفقيه في علم الحديث الا من جراء التاثر بالفقهاء والاصوليين، يحكمون اراءهم البعيده عن مسجد اهل الحديث، فدخل من خلالها تقسيم الحديث الى متواتر وصحاب وهكذا، القدح بالشذوذ، عدم القدح بالشذوذ وغير ذلك من اقوالهم النائعه عن الصواب. ولا مانع من حمل الامرين على مسالتنا، اي ان اهل الحديث افرزوا الشذوذ عن عموم الحديث المعلم مع كونه داخلا فيه لخسائر، وايضا مخالفة منهم للأصوليين والفقهاء. قال رحمه الله: يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قوله يرويه أي يحدث به، عدل العدل المقصود به المسلم العاقل البالغ، المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. العدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا عن المشهور من حد العدل، هذا عن المشهور من حد العدل، وفي بعضه تعقب كما سيأتي. وقولهم المسلم ما يخرج به؟ يخرج به الكافر، يخرج به الكافر، والإجماع قائم على أنه لا تقبل رواية الكافر حال كفره، ولو علم من دينه المبالغة في الاحتراز من الكذب. لو علمنا بأن الكافر دينه الذي هو عليه يبالغ في الاحتراز من الكذب، هذا ما يمنع من روايته، لأن كفره به أو هو السبب في رد روايته، سواء كان دينه يبالغ في الاحتراز من الكذب أو لم يكن كذلك، لأن الكفر من حيث ذاته ما له من قبول الرواية. لكن الكفر ما له من قبول الرواية حال الكفر، أما في حال الأداء فقد تقبل إذا كان أسلم بعد ذلك. عندنا كافر يسمع حديثا فتلقين في هذا الحديث صحيح، لكن متى؟ إذا أداه بعد الإسلام. أما إذا أداه في كفره، في حال كفره، ما يقبل منه كما سيأتي. قول العاقل يخرج به المجنون والصبي، يخرج به المجنون والصبي، فكلاهما لا يعقل ولا يحترز عن الكذب غالبا، فكلاهما لا يعقل ولا يحترز عن الكذب غالبا، ولا يخلط ما يقول. قوله البالغ خرج به الصبي غير البالغ، وقد نقل الباقلاني الإجماع على رد روايته كما في إرشاد الفحول. لكن ذلك محمول على الطبيب غير المميز. لكن ذلك محمول على الطبيب غير المميز. لكي يخرج على ذلك أداء أو تحمل الطبيب غير المميز إذا أداه بعد البلوغ. عندنا طبيب غير مميز سمع حديثا ثم بعد ذلك أداء بعدما بلغ، هل يحبط حديثه ولا لا؟ لأنه لم يبلغ درجة التنين التي فيها يتلقى هذا الحديث تلقيا صحيحا. أما إذا كان هذا الطبيب مميزا فيحسن السماع، قد يحفظ. هل نقبل منها الحديث حال كونه مميزا؟ لا، لأنه لم يبلغ. فتحمل الصحيح هذا يسمى التحمل يعني سماعه، لكن أداؤه متى يقدم؟ بعد البلوغ. بعد البلوغ إذا الطبيب مميز يقبل من التحمل للأداء، كما جاء في حديث عطية القرظي والحديث السنن أنه كان من سدي بن قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت قتلوه، من أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل. الشاهد من ذلك أنه روى حديثا مع كونه كان طبيا. فقبل من التحمل لما أدى بعد البلوغ، وقد كان آنذاك ممن لم ينبت فلذلك لم يقتل. وهكذا حديث محمود بن الربيع عند البخاري قال حقنت من النبي صلى الله عليه وسلم مشجبا مشجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دبي. النبي صلى الله عليه وسلم مج له ماء في وجهه وهو ابن 5 سنين. فروى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم على كونه كان ابن 5 سنين. فلذلك اهل الحديث لم يحدوا حتى معلوما للتنين، فقد يكون 7 سنين وهو الأغلب، وقد يكون دونه أيضا 5 سنين 6 سنين. فالطبيب المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ويفرق بين القبيحة والغير القبيحة هذا يدل على أنه مميز. الشاهد أن محمود بن الربيع تحمل حديثا وهو ابن 5 سنين فقط تحمل، لكن هل يصح أداءه في ذلك الوقت؟ لا، يصح أداءه بعد البلوغ كما هو الحال هنا. وهكذا أيضا الكافر يخرج من هذا، أي من حيث أنه لا يقبل أداءه للحديث لكن يقبل تحمله إذا أدى بعد إسلامه. كما جاء صحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور. جاءت رواية قال الصحيحين أنه كان يومئذ مشرك. الشاهد أنه تحمل حديثا حال كفره، فلما أداه بعد الإسلام نعم قبل منه. بقي الآن قولهم السالم من أسرار الفسق وخوارم المروءه. علمنا من أن العدل هو المسلم العاقل البالغ. بقي الآن قولهم السالم من أسرار الفسق وخوارم المروءه، وهذا القيد على شهرته منتقد. هذا القول أو هذا القيد على شهرته منتقد، إذ أن السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة إنما تكون من المعصوم، وغير المعصوم ممكن وجائز عليه الوقوع في أسباب الفسق وخوارم المروءة إذ أنه غير معصوم. والمعتمد في هذا هو ما قرره الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله وابن حبان، وهكذا أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله والإمام الصنعاني، وهكذا ابن الوزير وغيرهم من أهل العلم ومن أئمة الحديث، أن العدل عندهم هو من قارب وسدد وغلب خيره شره واطمأن القلب لقبول ما يفتر به. هذا هو الصواب في العدل، هو من حارب وسدد وغلب خيره شره واطمأن القلب لقبول ما يفتر به. وقولهم غلب خيره شره ليس معنى ذلك أنه حتى وإن كان وقع في أشياء يعني مثل الكذب وغير ذلك وبقي مصرا عليها يقال يغلب خيره شره، لا، وإنما المقصود بقوله يغلب خيره شره أنه إن حصل منه وقوع في أسرار الفسق يغلب خيره شره بحيث يتوب منه ويتركه، لا معنى ذلك أنه هو داخل على شره وخيره يغلب شره على طريقة أصحاب المذنب، لا، وإنما المقصود ما انتبه. هذا لماذا؟ لأنك يعني قد نكشف في كثير من كتب تحرير هذه المسألة، يعني أنهم يقولون لكم أنه غلب خيره شره تبقى دائع في هذا، إيش معنى ذلك؟ المعنى ذلك أنه ما زال على الشر ويغلب خيره شره بمعنى على طريقة المنزلات، لا، وإنما المقصود ما سبق. أما فوائد المروءة فاشتراطها أسقط غير واحد من الأئمة كالإمام الشوكاني رحمه الله وابن حزم قبله والإمام الوازي رحمه الله وهكذا الشيخ ولا يحيى حفظه الله. الصواب عندهم وهو الصواب أنه يسقط قيد خوارم المروءة. لماذا؟ لأن خوارم المروءة أمر ليس مضبوط لكونها راجعة إلى العرض. خوارم المروءة أمر غير مضبوط لماذا؟ لأنه راجع إلى العرض، وخوارم المروءة متعلق بالتوسع بالمباحات، التوسع الوقوع ونعم التوسع في المباحات، وأمر خوارم المروءة كما سبق راجعين إلى العرض، فرب قوم تجد أن عندهم هذا الشيء من خوارم المروءة، تجد القرية التي بعدهم ليس عندهم من خوارم المروءة، وهكذا لا يقال بأنه قد يختلف هذا من بلد إلى بلد، بل قد يقال بأنه يختلف من قرية إلى قرية، فلذلك يصعب ضبط هذا الأمر. فأمر المروءة والمخالفة فيها من حيث ذاتها هذا لا يكون قادحا في الرواية إلا إذا اقترن بقرائن تدل على أن من كان مطبوعا على هذا الشيء أن ذلك يعني يكون حاملا له على الوقوع استسابا في خبره وشهادته. فإذا وجدت قرائن خارجية تدل على أن هذا الشخص مطبوع على هذا الشيء وأنه متساهل في دينه، فيرجع أن القدح إلى ماذا؟ إلى العدالة. إذا خوارم المروءة من حيث ذاتها ليس قادحة، لكن متى تكون قادحة؟ بإضافة قرائن خارجية تدل على أن هذا الشخص عنده تساهل في دينه، عنده تساهل في خبره، يعني بعد ذلك ترد به شهادته، فهذه قرائن توجب تهمته وتتخذه. لماذا؟ لوجود فسق فيه. ويخرج في هذا القيد المعتبر أي عدالة، يخرج فيه الفاسق والمبتدع على تفصيل والكذاب والمتهم بالكذب. لأن ذلك قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن حيث منطوق هذا الحديث أن الفاسق ومنهم ومن الفاسق الكذاب والمتهم بالكذب وغير ذلك والمرتكب للفسق. ومن حيث مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة إما أن يكون أولويا وإما أن يكون مساويا. من حيث الأولوية الفاسق يخرج بهذا في هذه الآية، لأنه أولى بالفاسق من حيث رد الخبر. ومن حيث مفهوم الموافقة المجهول، فالمجهول هو الفاسق متساويان. ما هي العلة الجامعة بينهما؟ العلة الجامعة بينهما هو عدم تحقق وصف العدالة فيهما، عدم تحقق وصف العدالة فيهما. فكما أن الفاسق لم تتحقق وصف العدالة فيه، وكذلك المجهول لم تتحقق فيه وصف العدالة، ما نعرف هذا. فلذلك يلحق المجهول بالفاسق بهذه العلة، ويستدل يرد حديث المجهول بهذه الآية، كما جرى على ذلك أهل العلم وأهل الحديث. وهذا الآن جاء نفسه يدريه كثير، قبول أخبار المجاهيل، كل من كتب في الانترنت وما قال عن فلان وفلان من أهل السنة، يعني تجد أهل الباطل وأهل البدع ينشرون مثل هذه الحدود، وهكذا يعني يقرؤونها ويعتمدون على نقل أخبارهم. وإذا يعني حررت معهم وطالبتهم باسم هذا الشخص لا يستطيعون أن يذكروا اسمه الحقيقي، وإنما وافقت أهواءهم ما كتب هذا الشخص. وإلا ما الذي يدرينا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو رافضيا أو حزبيا بكثرة تحت هذه الكنية أو هذا اللقب المتهم. قال رحمه الله: يرويه عدل ضابط. قوله ضابط، الضبط والتحرز والإتقان، الضبط والتحرز والإتقان من حيث اللغة. أما في اصطلاح أهل الحديث فإن الضبط على قسمين، فإن الضبط على قسمين. القسم الأول ضبط صدر، ويعرف بأنه أي ضبط صدر أن يزهد الراوي، أي هذا الذي وصف بضبط صدر، أن يزهد ما سمع بحيث يتمكن من استحضاره متى أراد. هو أن يزهد ما سمع بحيث يتمكن من استحضاره متى أراد، فهذا هو الذي يضبط الصدر، يثبت ما سمع، يكون عند الشيء المسموع الذي تحمل عن شيء ثابتا. بحيث يتمكن من استحضاره متى أراد، متى أراد أن يعني متى أراد أن يستحضر ونعم يروي هذا الحديث الذي حفظه، متى أراد استحضاره وقراءته وروايته يكون ذلك. لماذا؟ لأنه ثبت ذلك المحفوظ في صدره. يضاف قيد وهو ما علمه بما يحيل المعاني إذا روى بالمعنى، ما علمه بما يحيل المعاني إذا روى بالمعنى. يعني الآن هذا الذي يحفظ حفظ الصدر قد يكون أحيانا يحفظ هذا الشيء الذي سمعه، لكن يذهب عليه النص، لكن يبقى المعنى عنده منقوطا. متى يجوز له الرواية بالمعنى؟ إذا كان عنده ثقة. اشتراط الثقة، متى يشترط الثقة في الرواية؟ لا يشترط الثقة في الرواية عند الأداء باللفظ أبدا. تتوفر فيه الشروط السابقة، فكلامه وقوله معتقد في ضبطه ونقله تأكيد لما سبق، تأكيد لما سبق. أما الشراط تمام الضبط كما يقول الحافظ بن حجر وتبعها عليه كثير ممن بعده، أنه يشمل في الحديث الصحيح أن يكون رميا عدلا تام الضبط. الشراط تمام الضبط هذا أمر نسبي، أمر نسبي. ونعم، إذ أن من يدخل في حد الصحيح من الرواة متفاوتون وليس على درجة واحدة، مع أن الكل يحكم على حديث بالصحة. فتجد من يدخل في حد الحديث الصحيح الكل ثقة لكن يتفاوتون، هذا ثقة حجة وهذا ميزان وهذا ثقة وهذا ثقة له أوهام وغير ذلك. فاشتراك تمام الضبط هذا أمر نسبي، بما سبق من أن من يدخل في حد الصحيح من الرواة متفاوتون وليس على درجة واحدة، مع أن الكل يحكم على حديث في الصحة. نتوقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله. طيب يوم مبدا لي فقط. نعم تفضل. السؤال دون هو عند قول الله عز وجل وقل يا بني الحق وقيل الحمد لله رب العالمين، يعني ليس فيه اشكال على نحمد الله عز وجل على ذلك على جزاء. وقل يا بني الحق قيل الحمد لله وقال الحمد لله رب العالمين، على قضاء الكون. نعم يبقى في قضاء الكون، قد يكون قضاء شرعي، وإذا دخلت قضاء شرعي فيبقى في قضاء شرعي، يعني لا يخرج على هذا. نعم، لأن القضاء تعرف بأن القضاء من العصابة التي تعبد القضاء والأمر وغير ذلك من العصابة، أمر كوني وأمر شرعي، إرادة شرعية إرادة كوني، وقضاء أيضا من قضاء شرعي من قضاء كوني. قضينا إلى بني إسرائيل فاستكبروا في الأرض. نعم نعم قضى الكون. هل يتفق في رواية حديث عن الصحابة والتابعين؟ أكيد أنها يعني رواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك نقل أحاديث الصحابة ونقل أحاديث التابعين كذلك فيها أهمية عظيمة، مما سبق من حيث الفقه ومن حيث الفائدة الحديثية. فالأصل عدم اتفاق كذلك، لكن لو حصل شيء من ذلك فكما سبق إن كان من باب الرواية بالمعنى لابد أن يكون الراوي عنده فقه، وإن حصل شيء من التساهل يعني عند أهل الحديث أنهم ربما لم يشددوا في الحكم على الأحاديث بالنسبة للصحابة على يعني غرار ما تشديدهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما بعض الرواة ربما يتساهلون في تحسين بهم أو يتساهلون مثلا في تصحيح حديثهم أو في قبول مروياتهم بناء على أن هذا الأمر التشديد فيه ليس كالتشديد في غيره. لكن الأصل الباب واحد، وكونهم لا يشددون ليس من ذلك أنهم يتساهلون، التساهل الذي يخل وكذلك التساهل الذي لا يكون معتذرا لضوابط الحديث الصحيح، بل تساهل نفسي. في نعم صفة مذمومة، لكن لا تكون قابحة في عدالته إلا إذا تعمد إسقاط الرواة الضعفاء مع علم بأنهم يسقطون من يتعمد الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من عرف بالوهام الكبير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يروي ما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمدون ذلك ويكثرون ذلك، هذا يجعلهم يضعفون في عدالتهم ويقدح في عدالتهم، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة بقية بن الوليد ناقلا كلام ابن قطان، وأنه اعتبر ذلك قادحا في عدالته، لكن اعتبر له الإمام الذهبي رحمه الله ناقل لغيره من الأئمة المحكمة حصل لهم التدليس، لأنهم لم يكونوا يتعمدون أن لا ليس التدليس، أما التدليس يتعمدونه، لم يكونوا يتقصدون أو يستجيزون، عبارة هكذا قال، لم يكونوا يستجيزون على هؤلاء الرواة الذين أسقطوهم أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ليس بثابت، فكان يحسن من ظن بهؤلاء الذين أسقطوهم، ولذلك ما كانوا يعني قدح في عدالتهم بسبب عدم استجازتهم لذلك، أي أنهم لم يكونوا يظنون بأن هذا الشخص الذي أسقطوه سيروي حديثا غير ذلك عنه، يحسن من ظن به، أما من علم بأن هذا الراوي الذي أسقط يروي حديث غير ثابت أو تعمد إسقاطه هذا يفتح في عدالته. التدليس له يعني هذا الباعد عن التدليس، الباعد عن التدليس أمر آخر، بمعنى أن الباعد عن التدليس قد يكون يعني أشياء كثيرة، ربما قد يكون مثلا الخوف بكثرة الواسطة، وأنه إذا ذكر الواسطة ربما يصيب شيء، وربما كان بينه وبين الواسطة شيء من المنافسة أو شيء من الغرام مثلا وغير ذلك، وربما كان الواسطة حديث السن فيستحي أنه يقول حدثني هذا الصغير عمره مثلا 50 سنة، يستحي أن يقول حدثني فلان الذي عمره 30 سنة عن فلان الذي عمره 70 سنة، فيقول أهل الحديث بعد ذلك انظروا يعني، أو مثلا لكونه يظن بأنه سيقال انظروا أنه ينظر لي أو يروي عن من هو أصغر منه، هذا يحدث وهذا يحدث، لكن التدليس من حيث الجملة مذموم، وكان الإمام شعبة رحمه الله يفضل أنه لو شرب من بوله على أن يدلس، وكانوا يصفون التدليس بأنه أشد بأنه أخو الكذب وغير ذلك، كل هذا يدل على تجديدهم في هذا الأمر، وأنه يعني شيء قادح في كلام الحديث، أما أنه يضاعف الراوي بمجرد التدليس لا، إلا بالقيد الذي تبقى ذكره. فوجد من الأئمة من يدلس كالحسن البصري إمام عالم زاهد وكذا. يقول التدليس؟ لا يقول التدليس. ثم المدلسون على أقسام، من المدلسين من تدليسه نادر وإذا دلس إنما يدلس على ثقة. فهذا يقدر الحديث عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ربما دلس، تدليسه قليل. وإذا دلس إنما يدلس على ثقة. فلذلك ذكره في الطبقة الأولى. يعني في لكن ما يجعلهم في ما يصدرهم من الحديث، يذكر ذلك في الشواهد المتابعات. هذا هو الأصل، أن الشيخين يذكرون مثل هذا الصنف وحديث هذا الصنف في الشواهد المتابعات، لا يذكرون أحسن الأصول. أما كون الإمام الألباني رحمه الله ممن يتساهل هكذا مطلقا فهذا يعني غير صحيح، فأقوال الإمام الألباني رحمه الله معتمدة في التضعيف وفي التصحيح كما هو معلوم، وهو إمام عصري في هذا الفن، إلا أنه قد يخالف غيره في بعض القواعد التي يعني يعتمد عليها في تحسينه، خاصة في ميدان التحسين وفي نعم ميدان الحكم لغيره والتقوية بالشواهد، فكثيرا وأكثر ما يخالف الإمام الألباني رحمه الله في هذا، وهذا قد يكون مبنيا على بعض القواعد للإمام الألباني. فمثلا قد يكون الإمام الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث لغيره بناء على أنه يرى بأن هذا الراوي ما ينقل إلى درجة الترك، غيره يخالف في هذا فيرى بأنه يصل إلى درجة الترك فلا يقوي حديثا به، فلا يقوي الحديث به، ويرى بأن الشيخ الألباني أو ترى بأن الشيخ الألباني في هذا بنى ذلك على قاعدة من قواعد، أو مثلا يأتي ويعتمد حديث ابن نهيح لكون مثلا روى عنه أحد العبادة، غيره يخالف في هذا. الشاهد أن الشيخ الألباني قد يخالف في ميدان التحكيم وميدان الحكم بناء على قواعد يرى بأنها يعني هي الصواب في هذه المسألة، فلا يكون في مثل هذه يرمج أنه مستحيل. أما إذا كان الإمام الألباني رحمه الله ترى مثلا بأنه يقوي الحديث بالمتروكين وغير ذلك، فربما يحدث الشيخ الألباني في هذا مع أنه ليس هو الأصل عنده، وقد سئل كما في الدرر في مسألة المصطلح، سئل عن طبعا الدرر هذه مسألة لأبي الحسن أبو الحسن ألف بيضة، لكن لما كانت الإجابة للشيخ الألباني رحمه الله أصبح الكتاب للإمام الألباني رحمه الله. الشاهد أنه سئل وأنه ربما ذكر فيما يذكر من الشواهد، ربما ذكر بعض المتروكين وربما ذكر بعض الكذابين، فقيل له هل يعني هذا بناء على أن الكذوب قد يصدق؟ فقال نعم أو نحوه، وهذا خطأ، ما يجري على هذا أهل الحديث أنهم يقوون بالكذب وإن كان قد يصدق، لأن الكذاب كذاب، وهذا الأمر أو علم الحديث يعني مبني على غلبة الظن في ليس في كل مجالاته لكن من مجالاته وفي كثير من مجالاته كذلك يبنى على غلط الظن، فالذي يغلب على ظن الحديث الكذاب أنه يجذب في حديث، وكيف بعد ذلك يعني يقوم بالشواهد لم يجري على هذا أهل الحديث، ولو كان عندنا ألف كذاب يروي هذا الحديث ما كان حديثهم مقويا، بعضها يعني بعضهم يقوي حديث بعض، بل عند أهل الحديث أن كثرة الكذابين كثرة رواية الكذابين الحديث ما تزيده إلا وهما. لماذا؟ لأن من عادة الكذابين أنه يسرق بعضهم حديث بعض، فيكون هذا زيادة وتأكيدا على ضعف الحديث، فمثل هذا يقال بأن الشيخ الألباني رحمه الله استهان في هذه المسألة مثال على ذلك. أما أنه يوصف مطلقا بالاستهان فلا، بالتفصيل الذي سبق، لأنه قد يبني مسألة التحكيم ومسألة الحكم على قواعد، فأنت لا تقول بأنه مثلا متساهل، ولكن هو اجتهاد اجتهاد في هذه المسألة. أما إذا كان في مثل هذه الأمور التي يعني واضح خطأ فيها مثلا كوني قد يستشهد بعض المتروكين وكذا بعض الكذابين على مدرعة، مثل هذه قد تتساهل في هذه المسألة. ابن نهي عن الصواب فيها انه سواء كان قبل احتراق كتبه او بعد احتراق كتبه فهو سيء حل، وقد نص غير واحد من ائمة الحديث على انه حتى قبل احتراق كتبه انه كان سيء الحفظ، وهذا جرح مفسر سيء الحفظ، هذا راجع الى الضبط، ونعم مفسر السبب، فهذا يقضي على نعم يقضي بكونه ضعيفا قبل او بعد. اما كون مثلا ادعى بعض اهل الحديث انهم ربما قووا او وصفوا روايه العبادله عن الصحه فهذه نسبيه، اي بالنسبه لغيره هي احسن، هي اصح او احسن من غيرها، لا كون حديث العبادله صحيح، لان اطلاق صفه اسعد التفضيل هذه لا تعني أن يكون صحيح، فقد يقال للمريض الذي يمشي بالنسبة للمريض الذي لا يمشي يقال هذا أصح من فلان، العدويه ليس صحيح، وهكذا يقال للحديث الضعيف هو أصح ما في الباب، العدويه ضعيفة، وهكذا. إذا كان شخص يعني وأفضل. وربما يوجد مثلا إن وجد أو لعله وجد مثلا من أقوال الأئمة من يصحح حديث العباد عنه فيقرب له فنقدم ذلك. نعم. يعني مثلا كونه يأخذ البيتونية يعني الأفضل أنه يأخذ مثلا شيئا فوقه كان نقطة مثلا لو اكتسب النقطة مع نزهة النظر يكفي إذا أبقى نزهة النظر شرح نقطة الفكرة كافية لكن لابد أن يدرس ضوابط جرح والتعديل لماذا؟ لأن ميدان جرح والتعديل أمن بالنسبة للترجيح بالنسبة للنظر في الألفاظ بالنسبة للنظر في يعني الأئمة الذين يعتمد قولهم الذين لا يعتمد قولهم وغير ذلك من الأمور المهمة جدا والتي قد لا تكون موجودة في مثل من هذا النظر أو غيرها من كتب المصطلح فمثلا الذي يأخذ شرح النقضة ومع ضوابط الجرح والتعديل هذا كافي لا يعني بعد ذلك نعم يتمرن على البحث يتمرن على التصحيح والتصحيح ولا يشترط انه يقرا الالفيات او الفتح يجعل هذه من باب المطالعه خاصه كتاب فتح المغيث فهو من اوسع واهم كتب المصطلح ينظر فيه وغير ذلك اما البيضونيه لوحدها ما اظن انها تكفي في هذا لماذا؟ لانه لا بد له من التوسع في بعض المعلومات وهكذا ايضا لا بد لهم من دراسه الجرح والتعديل لكن تكون البيقونيه له مفتاحا طيبا يكون له مفتاحا طيبا يستطيع بعد ذلك يعني يكون له المجال اسهل بعد ذلك لكن لا بد من دراسه ضوابط الجرح والتعديل او يدرس مثلا الباحث الحديث وانا عندي شرح على الباحث الحديث وشرح على ضوابط الجرح والتعديل كلاهما منشور في الشبكه ويوجد لأهل العلم هذا وخاصة أنا لما شرحت دور جرح التعديل أظن والله أعلم يعني لأني اعتنيت به قليلا من حيث أنه يعني لو استبعته لعلك تستفيد إن شاء الله لكن تمام شو بالاحتمال على الكتاب وحاجة اعتماد على التقليد تقليد لأن التقليد الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني أقوال في التقليد هي اجتهادات وأنت تعلم أو إن لم تكن تعلم أن أصل هذا الكتاب الذي هو التقليد كتاب اسمه الكمال للمقدسي هذا الكتاب الذي هو الكمال المقدسي اعتنى به برجال أصحاب الكتب الست في كتبهم التي هي السنن والصحيحين وفي بعض كتبهم والخارج عن هذا كالشمائل للترمذي والمراسيل وكان من أمر المقدسي رحمه الله أنه توسع في هذا الكتاب ويذكر تراجم ويذكر يعني قصصا وآثارا وغير ذلك وأسانيد إذا نحكي عنهم هذا الجرح والتعديل فكان يعني النظر في هذا الكتاب مفيدا إلا أنه يعني اختصاره قد يكون أحسن وهذا الكتاب محفوظ يعني إلى حد الآن ما أعلم أنه طبع لكن وجد عدة من المحققين يذكرون بأنه أو ينقلون منه يعني من المخطوط يقولون في المخطوط في مخطوط الكمال كذا بعد ذلك أتى الحافظ النزي رحمه الله فاختصر هذا الكتاب هذبه أو بالأصح يقال هذبه هذبه حدث تلك التطويلات تلك الأسانيد وغير ذلك واعتمد منها ما يراه ثابتا، وهذه من الأمور التي ذكرها في مقدمة كتاب تهذيب الكمال التي شرح فيها طريقة تهذيبه، وزاد على ذلك، وزاد أقوالا لأمة الجرح والتعديل وتنبيهات على صاحب الكمال، فكان كتابه أنفع من هذه الحيثية، وهو كتاب تهذيب الكمال. ثم أتى بعده تذهيب التهذيب، هذا بالنسبة للذهب، زاد هذا تهذيب الكمال وسماه تذهيب، تذهيب التهذيب، ليس مقصود بالتذهيب بمعنى يذهبه، لا، تذهيب بمعنى ذهب، رشه بالذهب، لا حلا بالذهب. أتى ببعض الزيادات وأتى ببعض الفوائد. نعم، لكن أنفع من كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، هذب تهذيب المزي وسماه تهذيب التهذيب فقط، لكن تبقى فائدة التهذيب كمان، يعني تبقى في فائدة عظيمة. لماذا؟ لأنه يعني الحافظ ابن حجر اختصر، يعني لم يذكر تلك الرموز التي تذكر عند الكلام على الرجال، وأنه رواية فلان عن فلان، لا، يعني عند الترمذي خاء عند البخاري، حذفها الحق، وهذا حذف لفائدة. وهكذا أيضا لم يذكر جميع التلاميذ والشيوخ، مع أن في فائدة يذكر المكثرين منه، وهذا يعني نقص الفائدة. وأيضا قد يروي بعض الألفاظ بالمعنى، وهذا يعني ينقص كذلك من الفائدة. وأيضا يكن فائدته تظهر في التعقبات، وتظهر أيضا في ما يزيده من الكلام وما يزيده من التنبيهات. فيقول بعد أن يذكر، بعد أن يختصر كلام المزي، لأنه اختصر تلك الحكايات بعض الآثار التي يذكرها وغيرها مما مر ذكره، بعد ذلك يأتي الحافظ ابن حجر ويقول قلت. إذا رأيت قلت، معناه الذي بعد قلته زيادة الحافظ ابن حجر، زيادة نفية. وأكثر ما استفاد الحافظ ابن حجر في نقل تلك الزيادات من كتاب اسمه إكمال التهذيب، إكمال تهذيب الكمال للحافظ المغربان. فهذا الكتاب نفيس جدا، يعني الذي يبحث في كتب الرجال وما عند هذا الكتاب أو ما يعتمد على هذا الكتاب فقد فاد خيرا كثيرا. هذا الذي هو إكمال التهذيب ليس على منوال كتاب الحافظ أو الذهبي، وإنما يعني جعله إكمالا، بمعنى يذكر أشياء التي لم يذكرها صاحب تهذيب الكمال الذي هو المزي، لا أنه يذكر كلام المزي ثم يزيد، لا، وإنما يزيد إلى أن أو ينبه على أشياء قد يقع في أوهام، لكن كتابه نافع جدا، ينقل عن بعض الكتب المنقولة ككتاب ابن جارود وبردس من الكتب، ففي فائدة عظيمة. غالب هذا الكتاب، عامة هذا الكتاب، يعني ذكرها الحافظ ابن حجر تلك الزيادة، ذكرها في تهذيب التهذيب، وفاته بعض العبارات منقولة في إكمال المغرطين لم ينقلها، فلذلك كان من المهم كذلك الرجوع. وأيضا استفاد من الزوائد التي زادها الذهبي رحمه الله في تهذيب التهذيب، فكان كتابه أكمل من هذه الحيثية، ولا يكتفى به، بل لا بد من النظر في تهذيب الكمال، وأيضا في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب، وأيضا إكمال الغلطان، مع كتاب ميزان الاعتدال. في كتاب ميزان الاعتدال الذهبي فيه الفوائد والزوائد ربما لم تذكر في هذه الكتب، فالذي يقرأ بالنسبة لرجال الكتب الست ومن كان في طبقتهما سبقتهم من أهل الحديث فيعتمد على هذه الكتب الأربعة. ثم بعد ذلك الحافظ ابن حجر أتى ولخص هذه الكتب، فسماه في كتاب سماه تقريب التهذيب، فكانت خلط تسمية تقريب تهذيب تهذيب الكمال، أما أصل الكتب هو الكمال، ثم أتى التهذيب، ثم أتى تهذيبه، ثم أتى تقريبه، فأصبح تقريب تهذيب تهذيب الكمال. في هذا التقريب لخص يعني الأحكام التي ذكرها أحكام الأئمة التي ذكرها التهديد والزيادات لاحظتها يا أخوان وفي نفس الوقت تصدق صدق له أهم شيخ. فهذا اجتهاد، فهذا اجتهاد منه قد يخالف فيه. وكان إمام الوادي رحمه الله يعني كان يقول بأن طالب العلم لم يأخذ من كلام الحافظ عند الضرورة، فكان يقول بأن كتاب التقريب يعني طالب العلم يجعله كلمية لا فتحا فيه ولكن من حيث تشفيق الضرورة، أي أنه ما يأخذ منه إلا عند الضرورة. كيف تظهر هذه الضرورة؟ إما أنه صعب عليه الترجيح، فطالب العلم إذا صعب عليه الترجيح بعض الأحيان يجد بعض التراجع صعب يعني من حيث أقوال الأئمة فيها وكذا، فيأتي ويصعب عليه تلخيص هذه الأقوال فيقدم أو يأتي بقول الحافظ بناء على أنه إيمان بهذا الشأن، فينسب هذا القول إليه. قال الحافظ كذا خروجا من الأهداف، لكن إذا أمكنه الترجيح وأمكنه النظر وغير ذلك هذا هو الأصل أنه يريح بنفسه. قال الذي أخذ المصطلح وأيضا الجرح والتعديل على شيء من مراتب الروايات والألفاظ وغير ذلك، النظر في الألفاظ الخاصة الألفاظ النادرة، هذا كله له حكمه الذي يجب الاعتناء به. الشاهد أن كلام الحافظ بن حجر إنه اجتهاد وقد يخالف فيه، فما دام اجتهادا فالأخذ به مع اتباع تقليد. ثم الحافظ بن حجر رحمه الله له اصطلاحات في كتاب التقريب تظهر بالتلعن فيه، وهكذا أيضا بالمقارنة مع كلام غيره من الأئمة وبالمقارنة مع كلامه في غير كتبه. فتجد مثلا الله الضعيف إذا أطلقها لا يعني بها أنه ضعيف دائما في الشوارع، فكلمة الضعيف عند كلمة منطقية قد يدخل فيها حتى الضعيف شديد الضعف. إذا الكثير من الدراجة من التي يقول فيها الحافظ بن حجر الضعيف تجده في خارج التقرير يقول مسلوب، يقول شديد الضعف وهكذا. والأمثلة الكثيرة من ذلك تبين بأن الحافظ بن حجر ما قصد بالضعف هنا يعني الضعف الذي هو ضعف الشواذ المتبادل، بل ما هو أشمل ذلك، ما يشمل الضعف الشديد وما يشمل الضعف ما يشمل الضعف غير الشديد. وهكذا أمور تظهر بعد البحث وبعد النظر في أقوال العلم، لأن مسألة التحذير ومسألة البحث هذه يعني ليس كلهم تستفيدها من قراءة كتب المصطلح، فقد يكون بعض الناس قرأ وقرأ وقرأ من كتب المصطلح لكن عنده ما في حد، فتجده يقول قال شيخ الحداد قال لماذا؟ لأنه ليس عنده ممارسة. أما الذي يكون عنده ممارسة يعرف ويعرف طريقة أهل العلم في الإعلام وطريقة أهل العلم في الجمع بين الأقوال وبين ذلك والأمور التي لا تستفاد من مجرد النظر في الكتب. لذلك علم الحديث وعلم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل هذا يحتاج إلى جهد واجتهاد وممارسة. ولو قلت بأن يعني العلم النظري الذي تدرسه في علم الحديث أنه ربما تستفيد منه قدر 40% 30% أو قل 40% على بعضها، وأن 60% منها هما أو أكثر من ذلك. لكن ابتداء يعني نعم يعني الآن يعني ابتداء الشخص يتمرس في النظر في كتاب التقرير هكذا تدرج، يعني ليس كلامي تطبيق لكم ولكن هذا لتعلموا لأن المسألة ليست مسألة مثلا نقل من التقريب وخلاص، بل التقريب هذا وراء كتب وراء علوم. يعني حتى وصل الحافظ بن حجر إلى أن فعل التقريب هذا بعد يعني أشياء وبعد مراحل وبعد درجات، فيبدأ الطالب في نظر تقريبا من حيث التمرس، يعني ينظر في السنة مثلا قال حافظ كذا وقال سواء بعد ذلك يقضي إلى الأقل. لماذا؟ لأن الحكم في هذا الفن يقضي في الأقل، الأقل قادر على الأكثر. فمثلا إذا وجدت في الإسلام كل رجال الجهاد إلا رجل صدوق، تحكم للأقل، لازم توجد في الصدوق من الأقل. إذا وجد كلهم ثقات إلا واحد متروك، تحكم للأقل، تحكم هذا الموضوع جدا، وهكذا تحكم في الأقل. هذا ابتداء. ثم بعد ذلك مع الدراسة وهكذا يرتقي طالب الأدب إلى النظام في أقوال الأئمة ويرجح قراءة بحسبه. ثم بعد ذلك مع تمرسه يرجح بحسب قراءة، لأنه يمر به النظر خلال خلاصة السنة. طيب مثلا تقريب وهكذا في بحثه، كل ما مر على راوي يرى بأن قوله فيه يعني أن الحافظ هذا الشيء أو أن قوله أطول من قول الحافظ، يعلق على التقرير، يقال مثلا الصواب فيه، هو يقول ثقة أن تقول الصواب أنه ضعيف، تؤدي ذلك، قال البخاري من كشف المحتال. بعد مدة تشتري عليه عندك مادة، فإذا رجعت إلى هذا التقرير تجد يعني الأشياء التي رجحتها فيه هو وهكذا. بعد ذلك يرتقي طالب العلم إلى النظر في تراجم الرواة الضعفاء، لأنهم ربما شفت الضعفاء يذكرون ترى يعني الحديث التي أنكرت على الرجل إن كانت ثقة وإن كانت صدوق، فكتب الضعفاء مثل كتاب ابن علي، الضعفاء الكبير للعقيل مثل أيضا مجرح عند ابن حبان مثل الميزان، مثل الاعتدال، مثل ديسان الميزان، نظام الذهبي والإسلام الحافظ، وخاصة الكتب يعني هذه الكتب تعتني بالمناكير التي تذكر الراوي، فقد يكون الراوي ثقة أو صدوقا لكن وصف كأن له أوهاما، فأنت إذا وجدت الثقة وصف كأن له أوهاما أو صدوقا له أوهام، ما هو مباشرة تقول أن له ثقة إذا ثقة ما ثقة لا ثقة، لأن صحيح الحديث لا، متى ذكر بأن له بعض الأوهام ترجع إلى ترجمته من كتب الضعفاء لعلهم ذكروا، فإذا رأيتهم ذكروا لأن نفتشف هذا الحديث الذي أنت بصدد تحديث ذكر له فيه المناكير، والأصل في الأحاديث التي يذكرها هؤلاء في كتب الضعفاء أنها مما ينكر على الراوي، إلا إذا كان صاحب هذا الكتاب يدافع عن هذا الحديث أو يدافع في الجملة عن حديث هذا الراوي فيظهر لنا ذكر الأصل كما ذكر صاحب الكامل للضعفاء ابن أبي وغيره أنهم الأصل فيما يذكرون من الرواة أنهم يذكرون أو من الحديث التي أنكره، فلا يهم هذا، وهكذا أيضا لا يهم أن نظر في كتب العلل. فهذا بعد مدة بعد استمرار وبعد أصبح أولا سهلا، أصبح أولا سهلا عندك في إسلام تبحث في كذا، في التراجم تبحث في كتب التراجم السبق ذكره، ثم تنظر في كتب الطاعة، ثم تنظر يصبح بعدين برنامج تمر عليه ترسل عليه، فابتداء الترجمة ربما تشوف الترجمة يومين حتى ترجع ثلاثة أيام، بعد ذلك تتقلص حتى ربما تحكم على ضوء كذا، تنظر في ترجمته على ضوء ذلك تقول كذا، يعني مع الاستمرار. وهذا ينام في الجد والاجتهاد والتقلص. سبحانك اللهم وبحمدك.